إيش هل يمكن تسمية الأنبياء الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون؟ نعم مسلمون، ومن اتبعهم مسلم. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، الإسلام بصفة عامة، أما الإسلام بكماله وبالصفة الخاصة فلا يعني ينصرف الذهن إذا أطلق في الوقت الحاضر إلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأتباع موسى مسلمون، إذا ماتوا في وقتهم فهم على الإسلام، لكن لو أن منهم من أدرك عيسى ولم يؤمن به فهذا كافر، أو أدرك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر، خاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الجميع، بعث إلى الجميع. أما من أدرك عيسى وقد بعث إليه، لأن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الرسل كانوا يرسلون إلى أممهم خاصة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أرسل إلى الناس عامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله أو أدخله الله النار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الوعيد، وعيد من سمع به من اليهود أو النصارى ثم لم يؤمن به وعيده بالنار والعياذ بالله، يعني تكون قامت عليه الحجة لأنه مذكور في التوراة والإنجيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري، يقول هل هجر بلده التي يوجد فيها أهل البدع والضلالات ولم ينفع معهم مواعظ ولا نصيحة إيش تنطبق كما ترك إيش المسلم دار الشرك؟ الهجرة حقيقتها هجر ما نهى الله عنه، هجرة البدع الفرار منها إلى السنة، هجرة الكفر الفرار منه إلى الإسلام، هجرة الشرك الفرار منه إلى التوحيد. إذا تحقق هذا، حققت هذا، فقد حصلت الهجرة. الهجرة ما هجرة هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، من أذى يده ولسانه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فبقدر ما تستطيع زايل هذه الأمور التي تخالف الإسلام وأبعد عنها إلى الإسلام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال هل لو ذهب الإنسان إلى بلاد الكفر للعمل وهناك إيش متوفر مراكز إسلامية لجأ إلى أحد إلى أحدها في فرنسا وتعلم العلوم الشرعية وكان داعيا بالإضافة إلى عمله ودخل كثير من الكفار الإسلام، هل يعتبر ذلك هجرة؟ نعم، هذا مجاهد، هذا داعية إلى الله، نسأل الله لنا وله الثبات. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول كنت إيش منذ 3 أشهر وفي مرض وفاته، يعني توفي جده، أي نعم، منذ 3 أشهر قال وفي مرض وفاته كنت وعدته بالذهاب إلى العمرة معا، ولكن حضرت منيته رحمه الله. يقول سؤالي كنت نويت في بلدي، جعل هذه العمرة له يعني عنه في نيتي. ورأيت أن أحيطك علما بأني معتمر السنة الفائتة. إيش ما أدري الماضية أظن كذا. هل يجوز تغيير النية بأن أعتمر أولا ثم أنوي؟ ما دمت اعتمرت السنة الماضية تعتمر عن جدك إن شاء الله ولا حرج. أما أن تكرر العمرة، تنوي العمرة عن نفسك ثم تذهب إلى ما تسميه مسجد عائشة، هذا حتى سبحان الله التنعيم، فهذا ما هو مشروع أن تذهب تعتمر عن جدك ما دمت اعتمرت سبق أن اعتمرت عن نفسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. يقول علي دم وقد أخره إلى هذا الوقت، يعني عليه فدية، فهل علي إثم أم لا؟ إما إذا كان عليك فدية يعني لم تحدد آخر مدتها بوقت، متى ما تمكنت من يعني ذبح، لكن لو كنت في حال وجوب الفدية لا تستطيع تصوم 10 أيام إذا كنت تركت واجبا. أما إذا كانت لأنه إذا ركن من أركان الحج، الله يعينك أجل، ما هي أركان الحج؟ هذا ما هو ركن من أركان الحج، رمي الجمرات من واجبات الحج، فعليك فدية. هذه الفدية إذا استطعت يعني كنت واجدا في وقت تذبح فدية، وإذا كنت غير مستطيع وقت ما وجبت فتشرع في الصيام، تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام. النوع الثاني من أنواع الفداء فدية الجزاء، هذه تقدر بقدر يعني ما قتلت من الصيد أو قطعت من الشجر، يسمى فدية الجزاء. الشجرة الكبيرة فيها بدنة، الشجرة الصغيرة فيها يعني شات، والحمامة إذا قتلتها فيها شات، والنعامة فيها بدنة، يعني تقدر بقدرها بحسب. هذه فدية الجزاء، هذا النوع الثاني من الفداء. النوع الثالث دم نسك، نسك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا أقله شات، وإذا زدت فهو خير، فما استيسر من الهدي. النوع الرابع فدية جزاء، فدية أذى، فدية أذى، إذا تأذيت من البرد ولبست فأنت تفدي فدية أذى، وفدية الأذى مخير فيها بين 3 أشياء، إما أن تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. أما فدية النسك وفدية ترك الواجب إذا لم تجد تصوم 10 أيام، فدية النسك إذا لم تجد تصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. فدية ترك الواجب تصوم 10 أيام يستوي فيها، ما إذا رجعت إلى أهلك تصوم 10 أيام كاملة سوية، يعني ما تصوم 3 أيام في الحج. لعل هذا فيه وضوح. أي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول كيف نوفق بين الحديثين أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، والحديث الآخر جابه من جيبه عاد. الحديث الآخر يقول لا هجرة بعد اليوم، ما قال سدى، يقول لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية. أما حكمها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهو باقي، إلى قيام الساعة. فاضبط النص عشان ما يصير عندك إشكال. هنا قال هل التنفل داخل المسجد من حضور درس أو تغيير مكان أو إحضار مصحف يخل بالجلوس؟ لا ما يخل بالجلوس، يعني في مصلاك في المسجد كله، فإذا كنت تتنقل في المسجد للذكر فأنت لازلت في ذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. حكم الصلاة بين السواري مكروه إذا لم تكن منفردا، أما إذا كنت منفردا بين السواري خلف الصف فلا صلاة للمصلي منفردا خلف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف فلا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو إسرائيل من الأنبياء؟ يعقوب عليه السلام. هل يعقوب ابن نبي الله؟ يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكلهم أنبياء. يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.